بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 31، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. بنو إسرائيل اليهود، الله جل وعلا يخبر عنهم أنهم سألوا نبيهم موسى، سألوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معجزة كمعجزة موسى، تشهد لهم بالصدق بأن تنزل عليهم صحف مكتوبة من عند الله جل جلاله، كما كتب الله التوراة لموسى بيده. يريدون أن تنزل كتب من السماء، أن ينزل كتاب من السماء مكتوب كما نزل كتاب موسى مكتوبا كتبه الله بيده. سؤال تعنتي استفزازي، إن الأمر ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر إلى الله جل جلاله. هذا وجه من تفسير قول الله سبحانه أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي صحفا مكتوبة كما كانت التوراة، أو تنزل جملة واحدة كما تنزلت التوراة جملة واحدة، أو تنزل على بعض أشخاص منهم صحف وكتب خاصة. وكل هذه تعندات استفزازات، إن الأمر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بيد الله جل جلاله. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. المشركون في مكة سألوا أكثر من هذا أو مثل هذا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وبعد كل هذه البينات والآيات التي أجراها الله على يد كريمه موسى، هل آمن القوم؟ هل أخبتت نفوسهم؟ لقد عبدوا العجل عندما ذهب موسى يكلم ربه جل جلاله، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فكثيرة هذه التعنتات التي تعنت بها بنو إسرائيل على أنبيائهم وقد نحى نحوهم وحذا حذوهم مشركو مكة عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة وطالبوه بمطالب على سبيل التعنت البحث وليس طلبا لمزيد من الحجة في حقيقة الحال. ثم قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، رفع الله فوق رؤوسهم جبل الطور عندما امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لقد أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم، وأمرهم أن يقولوا حطة احطط عنا خطايانا فقالوا حنطة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكونوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أمرهم الله أن لا يعتدوا في السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فسبق للقوم من المقدمات القبيحة الشنيعة ما هو أعظم مما سلكوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يزعمون أنهم آمنوا به. وعندما جاوز بهم البحر بعد أن أنجاهم الله من فرعون ومن بطشه وتنكيله وعذابه، أول استفتاح بعد النجاة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إن الله جل جلاله لعنهم بسبب نقضهم للعهود وكفرهم بآيات الله الدل على صدق أنبيائه وقتلهم من الأنبياء ظلما وعدوانا وقولهم قلوبنا عليها أغطية وعليها أغلفة لا تفقه ما تقول بل طمس الله عليها بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ميثاقهم أي بسبب نقض هؤلاء الذين ذكرت لك صفتهم من أهل الكتاب وكفرهم بآيات الله جحدوا أنبياء الله وقتلوا أنبياء الله وجحدوا آيات الله التي ساقها لهم على يد كليمه موسى، وبعد هذا وقتلهم الأنبياء بغير حق. حديث ابن مسعود أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. طبعا ده قتل سفير دولة بيعمل حرب بين الدول، فكيف بقتل النبي الذي جاء من عند الله عز وجل؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. وقتلهم للأنبياء مبثوث في كتاب الله عز وجل، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعم. ثم قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اتأمل، وصفهم بالكفر 3 مرات في آيتين. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله رقم 1، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اتهموا الصديقة بالزنا والفاحشة، برأها الله عز وجل كما برأ أم المؤمنين عائشة، وجعل براءتهما قرآنا يتلى، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما هذا على سبيل التهكم والاستهزاء، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، بل صلبوا رجلا شبيها به ظنا منهم أنه عيسى، ومن ادعى قتله من اليهود ومن أسلمه إليهم من النصارى، كلهم واقعون في شك وحيرة، لا علم لديهم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، ما قتلوه متيقنين، بل شاكين متوهمين. فالله جل جلاله يعني قال للمسيح: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إني قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء، ورافعك إلي ببدنك وروحك، ومخلصك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ومعنى الوفاة الوردة في الآية أهل العلم فيها على 3 أقوال: القول الأول الوفاة بمعنى النوم، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أو نفاة بمعنى القبض والتوفية، استوفيت ديني أي قبضته. أو الوفاة بمعنى الموت، إما في الآية تقديم وتأخير، يعني يا عيسى إني رافعك علي ومطهرك ومتوفيك عندما يأتي أجلك. أو الوفاة بمعنى الموت، وأن الله توفاه ثم قبض ثم رفعه إليه بعد هذا. ولا دلالة في هذا على الإطلاق على أن المسيح قد قتل بيد البشر، فضلا عن أن يكون قد صلب كما يزعم الخراصون والأفاكون. إن الذي قال إني متوفيك ورافعك إلي هو الذي قال وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما سبحانه، ثم سبحانا يليق به. طبعا هذه الطريقة من أحسن الطرق لإفحام الخصم، لكي تبين من أحواله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو أقبح ما صدر منه، ليعلم كل أحد أن الاعتراض من هذا الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يجعل هذا معه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، به هل يرجع إلى الكتاب، وأن كل نصراني قبل موته عندما ينكشف عنه الغطاء يؤمن، لكن حيث لا ينفع الإيمان يندم، حيث لا ينفع الندم فلم يكن ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. التفسير الثاني أن هذا راجع إلى المسيح، كل أهل الكتاب سيؤمنون بالمسيح عندما ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فساعتها يؤمن الناس جميعا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بسبب ظلمهم حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات عقوبة لهم على ظلمهم، على بغيهم، على كفرهم، على نقضهم العهود، على أخذهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أكل الأموال بالباطل بالرشوة في الحكم، بأنهم كانوا يبيعون آيات الله، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وسمعتم عن صفوك الغفران وعن وعن، ويأكلون أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون من عدل الله عز وجل ومن إنصاف القرآن ليسوا سواء. صحيح هذه أغلبيتهم، هذا جمهورهم، لكن منهم فئة من الصالحين المؤمنين الراسخين في العلم، لكن الراسخون في العلم منهم، والراسخون في العلم الذين أتقنوا العلم وحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم بما علموا شك ولا لبس. وقد روي حديث عن الراسخ في العلم، وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه فذلك الراسخ في العلم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، يعني يؤمنون بالقرآن وما أنزل من قبل التوراة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذا هو الاستثناء الذي ذكره الله جل جلاله عن فريق من أهل الكتاب، كما قال في آية أخرى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. فالحديث عن من آمن من أهل الكتاب أنصفهم الله جل جلاله وقص علينا خبرهم وذكر ما أعده لهم عند لقائه من الفوز العظيم والنعيم المقيم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلي. غرفة مخصصة للأطفال الصغار،